أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان أثبته، ما كان فيهم مثله، يعني في أهل حمص، يعني الجرجسي. هذا يعني نقل من أبي داود عن الإمام أحمد يثني على الجرجسي هذا الذي هو شيخ أبي داود في الحديث، وأنه ما كان في أهل حمص مثله، وهذا يعني تزكية له وثناء عليه. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد يعني بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قال قلت فإن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. ثم ورد أبو داود حديث الديلم، نعم الديلم الحميري، الديلم الحميري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسكر؟ فقال نعم. قال اجتنبوه. قال إنهم غير تاركيه، يعني معناه أنهم قد اعتادوه وألفوه، فقال إن لم يتركوه فقاتلوهم. فإن لم يتركوه فقاتلوهم. فإن لم يتركوه فقاتلوهم. قال إن كنا نشرب شرابا من القمح لتقوى به على أعمالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل يسكر؟ لأن الحكم يتعلق بالإسكار، أما إذا كان لا يسكر ما في بأس، لأن المحذور هو كونه يسكر. فقال إنه يسكر، وإذا فالنبي قال اجتنبوه، ما دام أنه يسكر فإنه يجتنب، لأن الخمر يجب اجتنابها والابتعاد عنها. فقال إنهم غير تاركيه، يعني معناه إنهم ألفوه. قال إن لم يتركوه فقاتلوهم، يعني معناه إن امتنعوا وأصروا على أنهم يشربون فإنهم يقاتلون حتى حتى حتى يتركوه، يعني إن قاتلوا، يعني إذا حصل منهم مقاتلة وكذا فإنهم يقاتلون، لكن إن ما حصل منهم مقاتلة فإنما تقام عليهم الحدود، من شرب وحصل منه الشرب فإنه يقام عليه الحد. لكن المقاتلة الحد أو القتل؟ لا، المقاتلة يعني إذا هم قاتلوا، بمعنى أنهم يعني وقفوا أمام يعني الـ أمام يعني الجهات المسؤولة وأمام يعني غيرهم، بمعنى أنهم الولاة ألزموهم ولم يلتزموا، فإن قاتلوا على استمرارهم وأنهم لا يتركونه ويقاتلون فإنهم يقاتلون، لكن إذا لم يحصل منهم قتال فإن الذي يحصل منه الشرب يحد. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده بن سليمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد يعني بن إسحاق. عن محمد يعني بن إسحاق وهو المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مرثد بن عبد الله اليزني. عن مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير وهو المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ديلم الحميري. عن ديلم الحميري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. يقول الأخ هل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول ديلم أنه يقويهم على أعمالهم دليل على أن هذه الخمر لها هذه الفائدة، نعم هذا يدل على أن يعني أنها فيها فائدة. والله قال فيها فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع. قلت وينتبذ من الشعير والذرة؟ قال ذاك المزر. ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. ثم ورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أنه سأله عن شراب من العسل فقال ذاك البتع, وعن شراب من الشعير والشعير والذرة والذرة فقال ذاك المزر. فإيش بعده؟ قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. أخبر قومك أن كل مسكر حرام, يعني هذه الأشربة التي ذكرتها الحكم يتعلق بالإسكار, كل مسكر حرام من أي شيء كان. وهذا من جنس الحديث الأول الذي فيه السؤال عن البتع فقال كل مسكر حرام. هنا سئل عن البتع وعن المزري, يعني الشراب الذي يقال له البتع والذي يقال له المزر, فقال كل مسكر حرام, فأعطى جوابا عاما يدخل فيه المسؤول عنه وغير المسؤول عنه, لأن بيانا أن الحكم متعلق بالإسكار. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود النسائي. مسلم وابو داود النسائي عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب وهو صدوق. نعم. أخرج له البخاري تعليقا. نعم. مسلم وأصحاب. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال كل سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. نهى الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام, يعني بعد ما ذكر يعني بعض ما يدخل تحت اسم الخمر وغيره قال كل مسكر حرام, أي أن الحكم يتعلق بالإسكار من أي نوع اتخذت الخمر, أي من أي نوع اتخذ المسكر فإنه يكون حراما, وليس التحريم على نوع دون نوع وإنما هو مقيد بالإسكار, فمهما وجد فإن ما أسكر كثيره فإن قليله يكون حراما. عن الخمر والميسر, الميسر هو القمار. نعم. والكوبة. نعم. والكوبة هي الطبل, يعني وذكر الطبل مع الخمر لأنه يحصل مع السكر التلذذ بالقيان والمزامير والطرب وما إلى ذلك يكون مع الخمر, فيكون فيه شيء من التلازم بين يعني الخبيثة هم الخبائث وبين آلات اللهو والطرب. والكوبة والغبيراء. والغبيراء هي نوع من الخمر, يعني من النبيذ الذي يسكر وهو يتخذ من الذرة. وهي قال ابن سلام ابو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعني. السكركة السكركة السكر السكركة السكركة نعم هي شراب يتخذ من الذرة يستعمل في أرض الحبشة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة. الوليد بن عبدة هو ثقة أخرج أبو داود. الوليد بن عبدة. الوليد بن عبدة بفتحات مولى عمرو بن العاص ثقة من الثانية وقيل هو عمرو الوليد. مات سنة 333 أخرج له أبو داود. ثقة أخرج له أبو داود. الوليد بن عبدة ثقة أخرج له أبو داود. عن عبد الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. هذا تفسير للغبيراء. وأبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب غريب الحديث فيمكن أن يكون هذا منه لأن عنده كتاب اسمه غريب الحديث. يقول السائل هل يدخل في هذا الحديث ما أذكر كثيره فقليل الحرام هل يدخل فيه شرب السجائر؟ السجائر كما هو معلوم هي محرمة الدخان محرم لكن هل هو يذكر يعني ما أعرف يعني شيء عن إذكاره كونه يذكر ما أعرف يعني يكون الدخان يذكر لكن كما هو معلوم يعني فيه ضرر وفيه إضاعة للمال وفيه إتلاف للنفس وفيه إيذاء للناس كل هذه أمور موجودة فيه ويتقضي تحريمه لكن كونه يذكر ما أعلم عنه أنه يذكر. وقول كل مسكر حرام هل هذه كلمة حرام خاصة بالشراب أم تشمل حتى الاستعمال كالوضوء وغيره؟ كما هو معلوم المقصود هو الشرب ولكن الوضوء كما هو معلوم الوضوء لا يكون إلا بالماء ما يكون بالخمر ولا بالعصيرات لأنها خرجت عن مائيتها لأنها خرجت عن كونها ماء لا يقال لها ماء لأن النبيذ الذي تغير وصار يعني لون آخر غير لون الماء وقد يكون يعني خالطه جزئيات هذا وإن لم يذكر فإنه لا يجوز أن يتوضأ به لأن الوضوء إنما هو بالماء وإذا يعني تغير حاله إلى شيء آخر صار له اسم غير الماء ما يقال له هذا الماء يقال له نبيذ والطهور التطهر إنما هو بالماء ما هو بالنبيذ. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ثم أورد أبو داود حديث أم سلمة نعم. رضي الله تعالى عنها أن نهى عن كل مسكر ومفتر أو مفتر. والمسكر كما هو معلوم هو الذي مر ذكره في الأحاديث والمفتر هو الذي يحصل منه الفتور والاسترخاء والخمول والكسل وكونه يعني يسير يعني ليس عنده حركة ولا عنده نشاط عنده خمول هذا هو المفتر أو المفتر. وقيل إن هذا إنه يكون وسيلة إلى الإذكار أو إنه يعني مقدمة للإذكار يعني يحصل فيه التفكير ويعني والفتور. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع. عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع وهو ثقة أخرج له صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن الحسن بن عمرو الفقيمي. عن الحسن بن عمرو الفقيمي وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الحكم بن عتيبة. حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شهر بن حوشب. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير التدليس والإرسال كثير الإرسال والأوهام البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة. عن أم سلمة هم المنير رضي الله عنها هند بنت أبي أمية وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة والحديث ضعفه الألباني ولعله من أجل شهر بن حوشب. لكن المفسر له ما يشهد له ما لأن التدخين يدخل على المفكرات. هو التحريم التدخين ما فيه إشكال, تحريم التدخين لا إشكال فيه لأمور عديدة, هي كونه يؤدي إلى قتل النفس ويجلب الأمراض وكون فيه إضاعة المال وكون فيه إيذاء للناس, كل هذه موجودة في التدخين. تقول هل الأدوية المسكنة الأعصاب والمنومة تعتبر مفكرات؟ نعم هي مفكرات, ولكن إذا كان إن العلاج أو إن هذا يعني يكون بعلاج ودواء وليس يعني من أجل يعني شرب أو من أجل تخدير أو ما إلى ذلك لا بأس بها. حديث ذكره اللي ذكره أبو شو اسمه العظيم بادي يقول وفي رواية لأبي نعيم عن أنس بن حذيفة ألا إن كل مسكر حرام وكل مخدر حرام وما أسكر كثيره حرم قليله وما خامر العقل فهو حرام. هذا وين خرجه؟ يقول وفي رواية لأبي نعيم عن أنس بن حذيفة. عن إيش؟ أنس؟ أنس بن حذيفة. ما أدري عنه, ما أدري درجته. قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن ابن ميمون يعني ابن ميمون قال حدثنا مهدي يعني ابن ميمون عن قال حدثنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. ثم ورد أبو داود حديث عائشة نعم رضي الله عنها أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق يعني وهو مكيال يعني يتسع لشيء كثير فقليله حرام, يعني معنى ذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام, نفس الكلام الذي مر في بعض الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. هنا ذكر هذا المكيال الذي هو فيه الكثرة ويدل على الكثرة, فهو من جنس ما تقدم من قوله وما أسكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. موسى بن إسماعيل مر ذكره. عن مهدي يعني ابن ميمون. مهدي ابن ميمون هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري. هو عمرو بن سلم الأنصاري وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي. مقبول أخرجه أبو داود والترمذي. عن القاسم. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها, والحديث يعني كما هو معلوم الحديث الذي مرت شاهدة له, وإن كان في هذا المقبول إلا أنه متفق مع تلك الأحاديث التي فيها كل مسكر حرام, وما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر منه الفرق مكياج, فملء الكف منه حرام. قيل أنه يتلف 16 رطل, وقيل غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب في الدراذي. قال حدثنا باب في الدارذي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غن فتذاكرنا الطلاء, فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الدازي. والدازي قيل أنها حبوب توضع على النبيذ فيشتد, يعني فيشتد وتكون سببا في كونه يكون مسكرا. و أورد أبو داود حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها, يعني أن الخمر كما هو معلوم كل مسكر حرام, وكل خمر فهو مسكر, وكل مسكر حرام, فإن الحكم يناط بالإسكار, ولو سمي بأي شيء يسمى به فإن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ, العبرة في الحقائق لا بالألفاظ. فإذا سميت الخمر باسم لا تعرف به, وقد يكون اسم يعني ظاهره الطيب وظاهره الحسن, فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا, فالحرمة حاصلة والتحريم موجود ولو سميت بغير ذلك. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها, فيقولون ما مثلا ماء العنب أو ماء الشعير أو ما إلى ذلك يسمونها, فإذا وصل إلى حد الإسكار فهو محرم, وإن كان لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال, إن لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال, وإن وصل إلى حد الإسكار فالقليل والكثير حرام. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق. نعم, وذي البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق له أوهام, وذي البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. صدوق له أوهام, وذي البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن حاتم بن حريث. عن حاتم. عن حاتم بن حريث وهو مقبول, وذي أبو داود النسائي. وهو مقبول, أخرج له أبو داود والنسائي. وابن ماجه. وابن ماجه. مالك بن أبي مريم. مالك بن مريم هو مقبول, أخرجه أبو داود وابن ماجه. مقبول, أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن غنم. عن عبد الرحمن بن غنم ومختلف في صحبته, قيل أنه تابعي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي مالك الأشعري. الأشعري ومن خرج له وأصحابيا خرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو داود: حدثنا شيخ من أهل واسق قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال: سمعت سفيان الثوري وسئل عن الدازي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري: الدازي شراب الفاسقين. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن سفيان هو؟ نعم, سفيان الثوري سئل فقال عن الدازي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يعني كان هذا يعني معناه أنه اسم محدث يعني لها, وأنه من تسميتها بغير اسمها, وأنه من تسميتها بغير اسمها. وقال من هو ثاني شراب الفاسقين؟ هو نفسه سفيان الثوري قال نفسه. نعم. قال أبو داود قال سفيان الثوري الدادي شراب الفاسقين. الدادي شراب الفاسقين طبعا الخمر أو كل مسكر فإنما هو شراب أهل الفسوق أو الذي يفعله أهل الفسوق، إلا من كان مستحلا فإنه يكون كافرا. قال حدثنا أحمد قال قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسط. نعم. قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور. الحارث المنصور هو صدوق يهم أخرجه أبو داود. صدوق يهم أخرجه أبو داود. عن سفيان الثوري. عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحديث فيه مقبولان ولكن له شواهد، فابن القيم ذكر أو أن لعل في عون المعبود أشار إلى ما جاء عن ابن القيم ولا أو عن غيره. أقول كلام ابن القيم هنا قال قال حافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله، هذا في المختصر ولا في العون تريد؟ لا في مع العون ايه مطبوع. قال ولفظ حديث ابن ماجه الذي اشار اليه المنذري ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وقد أخرج ابن ماجه أيضا من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة يرفعه لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وأخرجه أيضا من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في صحيح باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلاعي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ثم قال وطعن ابن حزم وغيره ما في يعني ذكر يسمونها بغير اسمها لا حديث وإنما ذاك اللي قبل لحديث أبو أمامة وحديث عبادة بن الصامت كل هذه شواهد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا كلام المناوي لقضية الخمر، يقول الأخذ أنه ذكره ابن القيم في الطب النبوي عن بعض الأطباء في أن الدم يتخلص من آثارها خلال هذه المدة. يتخلص من آثارها خلال هذه المدة؟ إيه. يعني من يقوله؟ ابن القيم ذكره عن بعض الأطباء في الطب النبوي. على كل إن الله تعالى أعلم ما ندري. لا زالت الأسئلة في استخدام الأدوية الطبية التي فيها كحول والبنج والعطور التي فيها كحول. كما هو معلوم البنج يعني ليس فيه إذكار وإنما فيه تخدير، وكل الإنسان يعني ما يصير له حراك يعني فترة معينة حتى يتمكنوا من إجراء العمليات، ولما فيه ما يكون فيه إذكار وإنما فيه يعني شبه الموت، يعني كان لا حياة فيه، يقطعون جلده كما يشاءون وهو لا يحس ولا يشعر. هل يقام والعطور يعني كما هو معلوم يعني الأشياء التي فيها كحول، هذا الطيب الطيب كثير بحمد الله، فيستغنى بما هو طيب عن غيره. هل يقام الحد على شارب الخمر بمجرد الرائحة؟ قد يكون إذا يعني هو جاء عن بعض الصحابة يعني شيء من هذا، لكن قد يكون هناك يعني أن الإنسان يعني أن شيء ما عرفه أو شيء غر به أو كذا، يعني ما لا يقام الحد لمجرد كون احنا حصل هذا الشيء. يقول في بلادنا نوع من الثمرات اسمها دوريان، إذا أكلناها أكثر من 5 حبات قد تؤدي إلى الإسكار، فهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما أذكر كثيره فقليله حرام؟ إذا كان أنها من الأشياء الطيبة ويعني الذي يمنع هو الذي يسكر أو الذي يصل إلى حد الإسكار، إذا كان من الأشياء طيبة يقولون أن هذا اللي هو صاحب عون المحمود ذكر عن الزعفران، يقول إنه إذا أكثر منه أنه يسكر، مع أنه يعني يستعمل ويخلط يعني بالأطعمة ويستفاد منه، وكونه يعني يحصل منه يعني يحصل منه الإسكار بالكثرة لا يدل على تحريمه، أقول لا يدل على تحريمه، لأن ما هو شراب ولا أشياء يعني تتخذ أو تخمر، وإنما يعني هذا شيء طيب، ولكن يعني قد يؤدي كثرة الإكثار منه إلى أمر لا يجوز، فلا يقال أن استعمال لا يجوز مثل الزعفران أن لا يجوز استعمال القليل منه إذا كان الكثير يسكر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأوعية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأوعية، أي الأوعية التي ينتبذ فيها وتتخذ أوعية للنبيذ بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار، ولا يجوز تركه حتى يسكر، لأنه يكون بذلك خمرا، والخمر لا يجوز استعمالها ولا الاحتفاظ بها، ولكن ينتبذ في الأوعية ما لم يصل إلى حد الإسكار، ما لم يصل إلى حد الإسكار فينتفع به ويستفاد من النبيذ. والأوعية جاء يعني في بعض الأحاديث، أحاديث عديدة، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في أوعية، وتلك الأوعية كانت غليظة وكثيفة سميكة، بحيث أنه لو حصل التغير إلى حد الإسكار ما يظهر على سطحها من الخارج وعليها من الخارج، بخلاف الأسقية فإن إذا وصل حد الإسكار تتأثر وتتغير الجلود أي الأسقية، ويظهر ما في بطنها يظهر تغيرها على ظاهرها،

فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما ذاك؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر. قال صدق، حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيذ الجر. قلت وما الجر؟ قال كل شيء يصنع من مدر. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس وابن عمر وهو مثل الذي قبله، إلا أن الذي قبله مشتمل على أربعة وهذا مشتمل على واحد وهو الجر، وهو الحنتم. الحنتم الذي مر هو جرار، الحنتم جرار، والجرار جاء في هذا أنه يتخذ من إيش؟ مدر، من المدر الذي هو الذي في الطين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومسلم بن مسلم إبراهيم. بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. المعنى عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعلى يعني بن حكيم. يعلى يعني بن حكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر وقد مر ذكرهم. يقول إذا اتخذ عصير، عصير من التمر أو من الزبيب وترك أكثر من 3 أيام لكن وضع في مكان بارد كالثلاجة مثلا، هل ينهى عنه؟ القضية ما هي قضية يعني أيام أو كذا، القضية قضية إسكار وعدم إسكار. إذا كان يصل أحد الإسكار لا يجوز استعماله، وإذا كان لا يصل أحد الإسكار فإنه لا بأس باستعماله. قال يعرف بمعرفة الأوقات أو المدة التي يصل بها إلى حد الإسكار والهيئة التي يكون عليها الغطاء أو إحكام الغطاء، فيقطع الشك باليقين. يعني الناس يشربون في وقت قريب من وقت نبذه في الأوعية ولا يتركون مدة طويلة، يعني يصير الأمر دائر إلى أن يكون يعني هل وصل أحد الإسكار أو ما حصل. ومعلوم أنه إذا وصل أحد الإسكار معروف أن يعني هيئته وشكله ويقذف بالزبد، يعني يصير فيه يعني شيء يعني له صفات. نعم. هنا ما ذكره في الشرح قال ثم ندفنها عن الدباء، ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت. وكذلك لما جاء عند النقير قال ويدعونه حتى يهدر ثم يموت. هذا هو الذي في وسطه، يهدر يعني يغلي ويغلي بالزبد ثم يسكن فيصير يعني خمر. يقول السائل هل هذه العصائر الموجودة الآن من جنس النبيذ؟ النبيذ كما هو معلوم وضع في أوعية، وهذه العصائر يمكن هنا ما تكون بهذه الطريقة، لأنها يعني يمكنها ما ما ما تنتبذ. أقول يمكنها يحصل يعني استخراجها في الحال من المواد التي تستخرج منها، والناس يستعملونها ويكون فيها يعني فيها شيء يعني يبقيها على على على على سلامتها ونظافتها. الممنوع هو أن يكون هناك إسكار وأن يكون يعني هناك شيء مسكر. وأما هذه الأعصرة الموجودة التي تبقى فيها مواد تحفظها من أن ثم أيضا هي ما جاءت عن طريق الانتباذ، جاءت عن طريق العصر، عصرت ووضعت في يعني في أوعيتها. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول، وقال مسدد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث سليمان. قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير وقال ابن عبيد النقير مكان المقير وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفة قال أبو داود أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس في وفد عبد القيس وأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام يعني أنهم في الطريق بيننا وبينك ونحن نتحين الأشهر الحرم التي يمتنع الناس فيها من القتال فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون وقالوا إننا نريد أن تعلمنا بشيء نأخذ به ونعلمه من وراءنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بأربع ثم فسرها ثم قال الإيمان ثم فسر الإيمان بأنه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم وتأدية الخمس من المغنم وهذا فيه تفسير الإيمان بالأعمال الظاهرة وهو يدل على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة يشمل الظاهرة والباطنة ففي حديث جبريل فسر بأعمال باطنة لأنه جاء معه الإسلام تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة وهنا فسره بالأعمال الظاهرة فدل على أن كل واحد منهما إذا أفرد يتسع للإثنين الظاهرة والباطنة وإذا جمع بينهما جعل الإسلام له الأعمال الظاهرة والإيمان له الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل يعني جبريل سأل عن الإسلام وعن الإيمان ففسر الإسلام بأمور ظاهرة وفسر الإيمان بأمور باطنة وهنا جاء لفظ الحديث في حديث ابن القيس ليس فيه ذكر الإسلام معه وإنما قال الإيمان ففسره بأمور ظاهرة التي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم ثم قال وأنهاكم عن أربع عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم والحنتم التي مرت في الحديث إلا أن في بعض الألفاظ يعني شيوخ مسلم الثلاثة صار بينهم اختلاف فمنهم من قال المزفت والمقير ومنهم من قال المزفت والنقير بدل المقير والمزفت والمقير معناهما واحد لأن هذا طلي بالزفت وهذا طلي بالقار فمعناهما واحد أو متقارب لكن النقير هو الذي شيء مستقل عنهما وهو جذع النخلة الذي ينقر وسطه ويصير وعاء أو خشبة يعني ينقر وسطها وتصير وعاء قال إيش لفظه قال وأنهاكم عن الدباء والحنتم أول هذه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة هذا الحي من ربيعة ربيعة هم ينتمون إلى ربيعة بن نزار وربيعة أخو مضر وربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان نزار ابن معد بن عدنان ربيعة ومضر أولاد نزار فقال إن هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك يعني كفار مضر, وبيننا وبينك كفار مضر, ولا نخلص إليك أي لا نتمكن من الوصول إليك إلا في شهر حرام, لأن الكفار يمتنعون, كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم, يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم. قولهم إن هذا الحي من ربيعة يعنون أنفسهم, نحن أنفسهم يعني جئنا إليك, وليس يتيسر لنا أن نأتي إليك في كل وقت, بل لا يتيسر لنا ذلك إلا في الأشهر الحرم, فنحن نريد منك وصية نأخذ بها ونبلغها من وراءنا, لأن ما يتيسر لنا كل ما أردنا أن نأتي, مجيئنا في الأشهر الحرم فقط, ومعلوم الأشهر الحرم هي ثلاثة متوالية, هو واحد منفرد رجب الفرد, وقال له رجب الفرد لأنه واحد من أشهر الحرم منفرد وحده في أثناء السنة, وأما الثلاثة الباقية فهي سرد مسرودة في القعدة والحجة والمحرم, شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده, شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده. إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر, وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام, فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال هذا فيه بيان أن أن أن الذي يأخذ العلم ويأخذ الحق والهدى يعمل به ويبلغه إلى غيره, ينتفع وينفع, يستفيد ويفيد. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله, وشهادة أن لا إله إلا الله, وعقد بيده واحدة. في بعض الألفاظ بدون الواو وتكون شهادة لا إله إلا الله تفسير للإيمان بالله, يعني مع ما وراءه, وعقد واحدة يعني أن, أن, أن, أن الإيمان مع الإسلام هو شيء واحد, لا يقال إنهما خصلتان, وإنما هي خصلة واحدة, لكن كما جاء في بعض الروايات الإيمان فسر بأمور أربعة, أولها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وعقد بيده واحدة, وقال مسدد الإيمان بالله, ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله. ما قال مثل ما قال لفظ سليمان أظن. إيه قال. نعم. وهذا حديث سليمان. لفظ سليمان. سليمان بن حرب. قال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. نعم. ولم يذكر لهم الصيام ولا الحج. ما ذكر الصيام ولا الحج, إما يعني هم كانوا في أول الأمر, يعني كانوا جاءوا في أول الهجرة, يعني قبل أن يفرض الصيام وقبل أن يفرض الحج, يعني الحج فرض في السنة الثانية, وهم مجيئهم يعني يمكن أن يكون قبل ذلك, وهم من أول من يعني من أسلم ودخل في الإسلام, وإسلامهم متقدم. وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. نعم. يعني كان مفروض الجهاد ومفروض الغنائم. نعم. يعني الجهاد مفروض. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. المزفة والمقير يعني معناهما واحد أو متقارب, وهذا لفظ سليمان. وقال ابن عبيد النقير مكان المقير. النقير مكان المقير مع المزفة, النقير والمقير والمزفة. نعم. وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفت. نعم. وقال مسدد النقير والمقير لم يذكر المزفت. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عبيد. محمد بن عبيد هو ابن حساب ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن حماد. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد عن عباد بن عباد. مسدد مرة ذكره. عباد بن عباد هو ثقة أخرج له. ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب. ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي جمرة. عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي مشهور بكنيته أبو جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي وهو من عبد القيس. أقول هو من عبد القيس. عن ابن عباس. وأبو جمرة يروي عن ابن عباس وهناك راوي يروي عن ابن عباس هو أبو حمزة واللفظ متقارب وقد يحصل التصحيف فيما بينهما لأن هذا أبو جمرة وهذا أبو حمزة الرسم واحد ما فيه إلا الجيم والزاي يعني نقطة واحدة يعني تكون مع الجيم أو تكون مع الزاي وتكون حاء مع الزاي فهما من الألفاظ التي تتقارب ويحصل التصحيف فيما بينها وأبو حمزة هو القصاب يروي عن ابن عباس وهو الذي روى عنه الحديث الذي فيه عن معاوية لا أشبع الله بطنك لأنه من رواية أبو حمزة القصاب عن ابن عباس. ابن عباس مرة ذكره. أصحاب الكتب الستة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يسأل الأخ عن تسمية القبيلة بعبد القيس هل هذا سائغ؟ هذا كما هو معلوم من مثل عبد المطلب من الأسماء القديمة هو عبد مناف وعبد العزة يعني كانت التسمية موجودة في الجاهلية بهذا التعبيد. وهذان سؤالان عن الأشهر الحرم هل تحريم القتال فيها لا زال باقيا أم منسوخ؟ والله في خلاف بين أهل العلم منهم من قال أنه منسوخ وفي من قال أنه باق ولكن حرمتها وتعظيمها وكون الناس لا يظلمون أنفسهم فيها طبعا لا يزال باقيا ولكن القتال هل هو من العلماء من قال أنه نسخ ومنهم من قال أنه لم ينسخ وأنه باق. وهذا ينقل عن فتح الباري أن الحافظ رحمه الله ذكر أن وفد عبد القيس قدموا في سنة 9 سنة الوفود فكيف يوجه الحديث حينئذ؟ لا بعد سنة 9 يعني الناس دخلوا في دين الله وقريش دخلوا في الإسلام وإنما ما أدري لكن يبدو والله أعلم أنها ما أدري هل هذا كلام محقق الذي قاله الناقل هذا أو ليس محقق لكنهم كان إسلامهم قديم وكان أول جمعة وقيمة مسجد جواثة في البحرين يعني بعد الجمعة في المدينة لتقدم إسلامهم أول جمعة أقيمت بعد الجمعة في المدينة في مسجد جواثة من بلاد عبد القيس فإسلامهم متقدم وهذا كما هو معلوم إنما يعني يكون بينهم الكفار يعني كفار مضر هذا كان قبل وأما في السنة 9 الناس دخلوا في الدين والجزيرة كلها صارت مسلمة وإنما هذا كان في أول الأمر فلا أدري يعني صحة نقل الأخ هذا الذي يقول هذا الكلام ما أدري يعني عن وجهته يعني يبدو أنه يعني ما هو مستقيم لأن في السنة 9 الجزيرة كلها دخلت في الإسلام كلها ما بقي شيء ما دخل في الإسلام. العظيم بادي يقول ولم يذكر في هذه الرواية صيام رمضان إما لغفلة الراوي أو اختصاره وليس ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ليس ذلك؟ ولم يذكر يعني مذكور قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع نفس الحديث نص على أربع وأربع وفسرها، لكن الله أعلم أنه إذا كان أن الأمر يعني مثل ما هو متبادر أنه متقدم إسلامهم، وأنهم يعني كانوا يأتون أو أتوا في أول إسلام وأول جمعة كانت عندهم بعد الجمعة في المدينة، أن الصيام فرض في السنة الثانية والحج فرض في يعني في السنة التاسعة أو السادسة على خلاف بين أهل العلم. وقال: ولم يذكر الحج أيضا لشهرته عندهم أو لكونه على التراخي، والتفصيل في الفتح. إيه على كل ما أدري، لكن الذي يبدو والله أعلم أن أن أن أن أن, أن كون الكفار ولا يستطيعون هذا في زمن مبكر، وأما في السنة التاسعة الطرق انفتحت والكفار دخلوا في دين الله وظهر الإسلام وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. على كل ينبغي أن يرجع ويتحقق من يعني من من من من هذا، لكن حديث وفي القيس يعني موجود في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، وقد أورده تحت باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وأتى بهذا الحديث وشرح الحافظ بن حجر شرحا مفصل. هو الخبر الظاهر أنه كما قال الأخ أنهم جاءوا مرتين، الوفد جاء مرتين. إيه لكن بس الكلام اللي إن هذا الحي من كفار مضر بينه وبينك هذا في الأول. نعم. إيه ما يكون في الآخر. قال: حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال: حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة هو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة، والمزادة المجبوبة، وقيل أن المزادة هي القربة الكبيرة التي زيد فيها عن الجلد، لأن القربة على مقدار الجلد، جلد الشاه أو جلد العنز، هذه قالها قربة، وقد تكون كبيرة بحيث يعني يزاد فيها حتى تكون تحمل على البعير وتأخذ ماء كبيرا. ومنه الحديث الذي فيه مزادة امرأة مشركة، أن الإنسان توضأ من مزادة امرأة مشركة، الحديث الذي فيه أن النبي وأصحابه كانوا في سفر وأنهم فقدوا الماء وأنهم بحثوا، أرسلوا أناس يبحثون فوجدوا امرأة معها بعير عليه مزادتان، يعني راويتان كبيرتان، واحدة من اليمين واحدة مع الشمال، يعني أكبر من القربة، لأنها قيلها مزادة لأنه زيد فيها على مقدار الجلد حتى صارت أكبر. فسألوها عن الماء قالت إنها يعني بعيدة وكذا، ثم قالوا هيا امشي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أهو الصابئ؟ فكان جوابهم من قالوا: هو الذي تعنيه، ما قالوا هو الصابئ، قالوا: هو الذي تريدين، هو الذي تعنيه. فأتوا بها إليه فأخذ القربة وصار يعني يصب منها، ووضع أصابعه حتى ملأوا أوعيتهم، وبقيت القربة أو المزادة على ما هي عليه، على ما هي عليه لم تنقص، فأعطوها شيء من الطعام، فذهبت إلى قومها وصارت سببا في إسلامهم، وقالت: جئتكم من عند يعني إما أنه كاهن أو كذا أو أنه نبي، ولكن عليكم أن تدخلوا في دينه وأن تتبعوه كذا، فصارت سببا في إسلام قومها. حاصل كانت مزادة، يعني كان معها مزادتان على جمل، والمزادة هي القربة التي زيد فيها عن مقدار الجلد. وقال مجبوبة، يعني هي المجبوبة هي الذي قطع رأسها الذي هو مكان الرقبة، لأن الرقبة من من من من من من الشاة أو العنز يكون منها الفم، فم السقاء أو فم القربة طرفها، فمجبوبة يعني جبة، يعني أصل أو جبة من أصل الرقبة، فصارت يعني كأنها وعاء، فكأنها وعاء من الأوعية. وقيل إنها يعني إنها لم يكن لها يعني متنفس يعني من أسفلها، وأنا ما يتضح لي لأن المزادة والجلد يتبين منه يعني من ظاهره التخمر إذا حصل التخمر، لكن يمكن يكون على اعتبار يعني أنها مفتوحة من فوق وأنها مثل الـ مثل الـ الـ الـ الـ الـ الوعاء المفتوح، فما ما يبدو لي يعني وجه كونها يعني ينهى عنها مع أنها من جنس السقاء، كلها من الجلد. ثم إيش قال؟ ولكن اشرب في سقائك وأوكه. ولكن اشرب في سقائك وأوكه، يعني أوكه بحبل وبرباط يوكابه حتى لا يدخل فيه شيء، وحتى لا يدخل فيه حشرات، وحتى يبقى سليما نظيفا. نعم. والاستقاء إذا حصل فيه شيء من التغير من الداخل ظهر على جلده، ظهر على الجلد من الخارج لأنه رقيق خفيف. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن نوح بن قيس. عن نوح بن قيس وهو صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنن. صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عون. عن عبد الله بن عون وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. وسألوه لما قال أنهاكم عن كذا وكذا وذكر لهم الأشياء المحرمة التي لا ينتبذون فيها، قالوا بأي شيء ننتبذ؟ قال عليكم بأسقية الأدم، والأدم هي الجلود التي يلاث على أفواهها، يعني ألا تربط وتوكى أفواهها. نعم. سيأتي أو في رواية ثانية أنهم اشتكوا إليه لما قالوا في الجلود، قالوا أن أرضنا كثيرة الجرذان فتقرض علينا هذه الجلود. هو في الآخر قال انتبذوا في كل شيء ولا تجروا مسكنا. ما كان هذه من أسباب العلل يعني لما قالوا له هذا الإيراد ما ثبت؟ أقول ما أدري هل هو ثابت أو ما ثبت ما أدري، لكن هم نهوا عن أشياء سميكة غليظة ورخص لهم في أشياء خفيفة رقيقة، وفي الآخر رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان. مسلم إبراهيم مرة ذكره. أبان هو بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسعيد بن المسيب. سعيد المسيب ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس مرة ذكره. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان رضي الله عنه، فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه. أورد أبو داود حديث رجل من وفد عبد القيس اسمه قيس بن النعمان، قيل إنه قيس بن النعمان، قال إيش نهى؟ قال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم، هذه الأمور الأربعة التي مرت. واشربوا في الجلد الموكى عليه، واشربوا في الجلد الموكى السقاء الذي مر. فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن اشتد فاكسروه بالماء، يعني صبوا عليه الماء. والذي يبدو أن هذا قبل أن يبلغ إلى حد الإسكار، أنه يصب عليه ماء حتى يعني يستفاد منه قبل أن يصل. أما إذا وصل لحد الإسكار صار خمرا، والخمر لا يجوز الاحتفاظ بها والإبقاء عليها. ثم قال وإلا فارقوه لو سمحتم. فإن اشتد، لأن هنا السائل جاب هذه المسألة، مسألة الإسكار، قال فإن اشتد. لا السائل هين أنا أريد الحديث. فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه. الاشتداد تقولون دون الإسكار؟ والله الذي يبدو أنها أن الإذن بيكون يصب عليه ماء قبل الإسكار، لأنه إذا وصل لحد الإسكار يراق يصير خمر، والخمر سراق لا يحتفظ بها ولا تقلل. فإن أعياكم فأهريقوه، يعني معناه أنه غلب وصار يعني خمرا فيهراق. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد، خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عوف، عن عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن أبي القموص زيد بن علي، عن أبي القموص زيد بن علي وهو ثقة أخرج أبو داود، ثقة أخرجه أبو داود. عن رجل كان في الوفد يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان، وهو قيس بن النعمان صحابي أخرج أبو داود، صحابي أخرجه أبو داود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال فصبوا عليه الماء. قالوا يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه. ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام، وقال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل. ثم ورد أبو داود حديث من عباس قال في أوله أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. هذا مرة. قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال صبوا عليه الماء. هذا مثل الذي قبله. قالوا يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه. ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. الكوبة فسرت بأنها الطبل، يعني من آلات الملاهي، وذلك لحصول الأغاني ويعني القينات، يعني في شرب الخمر، يعني كان هذا مع هذا. ولهذا قصة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه اللي في الصحيحين، لما جب أسلمة الشارفين الذين لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبقر خواصرهما، كان يعني معهم جارية، يعني هم سكرة، يعني سكرة ومعهم جارية تغني تقول ألا يا حمز للشرف النواء، يعني تريد أنه يعني يفعل، فقام خرج وجبه.

يعني بعد التحريم مو قبل التحريم. يعني إذا كان تحريم الخمر متقدم وأنه ليس كونه يعني أن هذه الآية أنها يعني أنها كانت متقدمة النزول، المائدة من آخر ما نزل من القرآن، لكن تحريم الخمر يعني يبدو أنه كان متقدم، ما هو محرم إلا في آخر الأمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. ثم ورد أبو داود الحديث عن علي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، وفيه ذكر الجعة، والجعة فسرت بأنها نبيذ الشعير، بأنها النبيذ من الشعير. الجعة، الجعة قيل هو النبيذ من الشعير. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد عن إسماعيل بن سميع. إسماعيل بن سميع هو صدوق خرج مسلم وأبو داود النسائي. صدوق خرج مسلم وأبو داود النسائي. عن مالك بن عمير. مالك بن عمير قال عنه مخضرم أخرج له أبو داود النسائي. مخضرم أخرج له أبو داود النسائي. عن علي. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وهنا يعني المخضرم هنا ما ذكر حكما عليه، لأن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، وهو من التابعين، لكن ما ذكر شيء عن حكمه، ولكنها كما هو معلوم متفق مع غيره من الأحاديث. مستمر؟ نعم، باقي خمس أحاديث. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. ثم ورد أبو داود حديث بردة بن حصيب رضي الله عنه الذي فيه النسخ لتحريم الانتباذ في الأوعية الغليظة السميكة، وأنه كان مباحا لهم الانتباذ في الأسقية، وأنهم ممنوعون من تلك الأوعية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في آخر الأمر أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا. يعني معناه أنه لابد أن يكون الشرب لشيء لم يصل لحد الإسكار. وكان التحريم والمنع في أول الأمر، ولما استقر عندهم تحريم الخمر وألفوا ذلك أبيح لهم أن ينتبهوا في أي وعاء، لكن يحتاطون بحيث لا يكون شربهم لشيء مسكر، وإنما لشيء لم يصل إلى حد الإسكار. وكذلك كان نهاهم عن زيارة القبور فأذن لهم بزيارتها وقال زوروها فإن تذكر الآخرة، فإن فيها تذكرة، أي أن فيها عبرة وعظة، والإنسان عندما يزور القبور يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. وكان نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في ثلاث ليالي، ثم بعد ذلك أذن لهم بأن يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم. والمنع الذي كان أولا كان من أجل دافة جاءوا يريدون أن يحصلوا على اللحم، فمنعوا من الادخار حتى يبذلوه لهؤلاء المحتاجين، وبعد ذلك جاءت السنة بأن لهم أن يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم، وأنه لا مانع من ذلك. وهذا الحديث فيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ، لأن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في ناسخ ومنسوخ، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا ناسخ ومنسوخ، كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا شو مسكرة ناسخ ومنسوخ. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معرف بن واصل. معرف بن واصل هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن محارب بن دثار. محارب بن دثار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأوعية قال قالت الأنصار إنه لا بد لنا قال فلا إذن. ثم ورد أبو داود حديث جابر أنه لما نهى رسول الله عن الأوعية قالوا لا بد لنا منها فقال فلا إذن, يعني معنى لا بأس, لا بأس بها ما دام الأمر كذلك فإنه لا بأس بها. ويكون الأمر يعني كما هو معلوم محمول في الأول على أول الأمر حيث كان الناس حديث عهد بتحريمها, وبعد أن ألفوا ذلك واستقر لهم الحكم رخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء. قال حدثنا مسدد عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن منصور. سفيان مر ذكر منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفة والنقير فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أنه لما قال نهى عن كذا قالوا أنه ليس لنا ظروف قال اشربوا ما حل, يعني ما كان حلالا, يعني لم يصل إلى حد الحرام الذي هو الخمر, يعني ما دام حلالا يشربوا, وإذا وصل إلى حد الإسكار ابتعدوا عنه. فهو مثل قوله فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. محمد بن جعفر بن زياد هو ثقة أخرج مسلم وداود النسائي. ثقة أخرج مسلم وداود النسائي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق تغير حفظه لما ولي القضاء, وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زياد بن فياض. زياد بن فياض هو ثقة أخرج مسلم وداود النسائي. ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي. عن أبي عياض. عن أبي عياض وهو عمرو بن الأسود ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن يعني بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك بإسناده قال اجتنبوا ما أسكر. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال اجتنبوا ما أسكر, يعني قوله يعني اشربوا ما حل أي ولا تشربوا مسكرا, فقال هنا اجتنبوا ما أسكر. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. قال حدثنا الحسن يعني بن علي. نعم. وهذا يدل على أن كلمة يعني هذه يأتي بها من قبل أبي داود, لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول يعني بن علي, وإنما الذي قالها من دون أبي داود, لأن أبو داود ينسب شيخه كما يريد, لكنه هنا ما ذكره إلا بلفظ الحسن, فالذي دونه هو الذي قال يعني ابن علي, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك بإسناده. شريك مرة ذكره. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سقاء, فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. ثم أرد حديث جابر أن النبي كان ينبذ له في سقاء, والسقاء هو الذي مر ذكره أنهم يعني في الأسقية تلاث أفواهها وتوك أفواهها, فإذا لم يجدوا سقاء نبذوا له في تور, وهو إناء من حجارة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر مرة ذكره. باب في الخليطين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الخليطين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الخليطين. والمقصود من ذلك في باب الأشربة هو انتباذ نوعين من الأنواع، يعني كالتمر والبسر أو كالزبيب والعنب، أي أنه يجمع بين اثنين فأكثر في وضعهما في وعاء وانتباذهما معا، أو انتباذها أي الأنواع المتعددة مع بعض. هذا هو المقصود من الترجمة، وهو المقصود من الخليطين، لأن انتباذ شيء واحد هذا سبق أن مر ما يدل عليه وسيأتي ما يدل عليه، والترجمة معقودة لاثنين يخلطان وينبذان مع بعض، وينبذان مع بعض، الترجمة معقودة لهذا. وقد وردت الأحاديث النهي عن ذلك، وكثير من أهل العلم حملوها على التحريم، وعللوا ذلك لأنه يسرع إليه الإسكاف، وقالوا إن المنع حاصل ولو لم يسكر، لأن النهي حصل منهما من خلطهما عن خلطهما